يما يما يما غني للشهيد يما يما يما هذا اليوم عيد يما يما يما غني للشهيد يما يما يما هذا اليوم عيد يا أخي يا وتعيش سعيد.